أمدادك يا رسول الله، أمدادك يا حبيب الله، أمدادك يا رسول الله، أمدادك يا حبيب الله. وصلك أحمد يا هادينا، هذا الوجدان نادينا، جيشك يا طه حامينا، أنت البركة يا الحارة حمراء.